وقال حدثني عن مالك عن عمارة بن خياط عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي بهذا الحديث مالك رحمه الله تعالى يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات الواردة في سورة الكهف بعد الفانيات الزائلات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وإيش خير. المال والبنون محطوط له عنوان كل من عليها فان، عنوان ثاني إن جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوكم أيكم أحسن عمل وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن المال والبنون والله من زين للناس حبه، قد يكون فتنة وعدو لكن زين لنظام الحياة، وأقصى ما يمكن أن تستمتع من مالك كما جاء في الحديث لي يقول العبد مالي مالي وليس له المال إلا ما أكل فأف أو لبس فأبلغ أو أنفق فأبقى، تأكل قد ما تأكل تلبس قد ما تلبس منتهي الأمر، وفي النهاية تستوي أنت من يأكل عيش وخل. لما كنت جماعة ركبين في سفينة، جماعة في البريمو درجة أولى أحفى بالأكل وأكسى بالملابس والنوم، وجماعة في الترسو على السطح يأكلون ما تيسر. حينما تصل السفينة عند الميناء هيا ركاب انزلوا، بحبسوا حقون الترسو خليكم انتوا حتى ايش يوم يومين ثلاثة، الكل بينزل سوا ولا لا؟ وإذا غرقت السفينة بيغرق أصحاب الترس ويبقى أصحاب البريمو ولا بتغرق بالجميع؟ يغرق بالجميع. فالمسألة تتساوى. فإذا كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة مآلها تنتهي، والباقيات الصالحات غير الفانيات ما هي؟ ذكر الله، التسبيح والتحميد. وفي بعض الأحاديث أن سبحان الله والحمد لله غرس الجنة، وأن سبحان الله والحمد لله أوتيها صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش. إذن الباقيات الصالحات تفسير للقرآن من هذا الحديث بأنها هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إذن نكثر منها ولا يا جماعة؟